هذه ما يتعلق بغريب القرآن الذي ذكرناه أنه روي عن ابن عباس بأسانيد مختلفة، منها ما جاء بأسانيد صحيحة كرواية علي بن أبي طلحة ومنها ما جاء بأسانيد ضعيفة مثل رواية الضحاك بن مزاحم. وهذه الأسئلة أو المسائل المعروفة عند أهل العلم بمسائل نافع ابن الأزرق، وهو من الخوارج، ولذلك ينسب إليه فرقة الأزارقة. وقد جاء ابن عباس في هذه الرواية التي ذكر المؤلف أن فيه أسانيد أو أسانيدها فيها اختلاف في قبولها وردها وضعفها وقبولها. وهذه التي سأل نافع ابن عباس عن هذه الكلمات التي أوردها من غريب القرآن، وكان يسأله ويطلب منه شاهدا من شواهد شعر العرب، فكان ابن عباس يجيبه فيقول معنى كذا هو كذا، أما سمعت قول الشاعر يقول كذا وكذا، فكان يستشهد. وهذا يدل على سعة ابن عباس في علمه بشعر العرب يعني مواطن العرب وأيام العرب، وسعة علمه بكلام الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيه.